كذا لو حبيت طيب يصح هذا انا اول مره اكتب محاضره بكتب شبل ايه بكتب شبل انا هذا حزن اول مره اكتب بس عشان التزم باللي فيها المره دي شغلت وزن المكان العيب بتخيني جانا من الحاجات دي شكرا لا انا عشان في حاجات بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين تاريخ ميدان الثقافة الكنسية زي ما قال الأنبا يوهنس اسقف الغربية المتنيحة تاريخ ميدان لا مش هقعد لا عشان ابقى شايف الكل ميدان الثقافة الكنسية يعني تنزل محطة التاريخ في الميدان تتعرف على كل حاجة تعرف أصل كل حاجة يعني أي فرع في فروع العلوم الكنسية بيشير على اتجاه معين إلا التاريخ يشير على كل الاتجاهات يعني عشان تعرف الألحان اللي احنا بنصليها دي أصولها وتطورها وتاريخها وظروفها تلجأ للتاريخ الطقس لوحده مش كفاية لازم نفهم من اللي بيقول والسامع يسمع كويس وتوصل الرسالة دي بعد كده ده أهم حاجة في الموضوع أنت تسمعني كويس وأنت تاخد الموضوع ده توصله بعد كده ده المحور المهم في الموضوع لأن لو خدناه وتمرنا الوزن معانا كده ضاعت خلاص المحاضرة مكتوبة وهتاخدوها مكتوبة سنستعين ببعض العناوين اللي ممكن أنساها وما أقولهاش لأن أنا ملتزم بالتسجيل وما بحبش التسجيل بيحدني شوية في إنجيل معلمنا القديس متى إصحاح 26 آية 30 آية بتدينا فكرة معينة ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون الآية دي رغم صغرها إلا أنها بتشاور لنا على أمر مهم جدا إن كان في تسبيح الليلة دي قادوا رب المجد يسوع بنفسه ده هو الإشارة يعني هي آية بسيطة ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون بتدينا بتلمح لنا ان في تسبيح الليله دي تم وان اللي قاد التسبيح رب المجد يسوع مع تلاميذه نمره اتنين ان التسبيح ده انتقل مع التلاميذ اللي اتفرجوا في كل انحاء الاعلام بالالحان اللي كانوا بيقولوها يعني في الحان مختفيه جوه الالحان احنا ما نعرفش مصدرها ايه قد يكون مصدرها الليل اللي كان بيقود فيها رب المجد التسبيح مع تلاميذه فنبقى فاهمين الجزئيه دي الاول في تقليد مش متأكد منه بيقول هم قالوا المزمور 135 وده كان مزمور معروف عند اليهود وكانوا يقولوه دايما باستمرار في التسبيح مزمور 135 لكن مبدئيا هو في لحن اتقال وفي تسبيح تم الليلة دي وتسبيح انطلق مع التلاميذ اللي راحوا كل أنحاء العالم البداية الفردوس هذا محوى كانوا بيسمعوا ايه في الفردوس اكيد كانوا بيسمعوا تسبيح ما فيش غير كده دي البداية بقى بداية اللحن لما أنا أجيب بداياته وتاريخه الفردوس أكيد آدم وحواء سمعوا ألحان في السماء أمال يعني الملائكة دورها إيه في السماء غير التسبيح قدوس قدوس قدوس رب الصباوت زي ما وصف لنا أشعياء النبي الفكرة دي خدوا الألحان اللي سمعوها دي وأكيد بلغوها لأولادهم بعد كده وحكوا لهم على أيام الفردوس المفقود وإزاي إنه كانوا بيسمعوا ألحان جميلة في السماء أو في الفردوس وابتدى اللحن يسري في الأجيال لغاية ما جيت جيل رقم 9 الجيل رقم 9 ده اللي كان فيه تبال ويبال تكوين 4 الاثنين دول أول من ابتدى يخلي اللحن يعزف أو يضرب على آلة واخترعوا لنا آلات نحاسية من المعادن اللي كانوا بيكتشفوها أو من الحديد يعني ومن بعض الأشياء تانية هقول لكم عليها هي خارج موضوع التاريخ بس تورينا إزاي قدروا يستثمروا كل موقع اللي بيسموها في التربية والتعليم زي وسائل الإيضاح كده والمهارات والأنشطة يعني القصارة خدوها من السحلفة تخيلوا قصارة فضوا بطن السحلفة الكبيرة دي وشدوا عليها أوتار أو عصاب البقر وابتدوا يعزفوا بيها ودي كان أول مرة يتعزف على حاجة زي كده وهي فيما بعد اللي أصبحت القصار قرون الـ الـ الـ الأبقار الكبيرة والجاموس البري برافو القرون دي استخدمت قبواق استخدموها قبوق كان لما بيلاقوا بقر وحشي مرمي في الأرض ميت ولا أي نوع من أنواع الحيوانات اللي كان ليها قرون مجوفة دي سحبوها منهم واستخدمت كأبواق، وابتدى يبقى عندنا آلتين بسهولة من الطبيعة كده بس بالفطرة، البوق والخصار. وكان في بعض سمر زي سمر جوز الهند أو بعض أنواع السمر استخدمت كشخليلة شخليل تدي برضو صوت إيه، حاجات بتطرق مع بعضها في اتجاه واحد. ده كانوا خدوه من سمر جوز الهند الناشف اللي مرمي في الأرض، والسمر الجافة. سمار الجافة دي كانت مصدر من مصادر النغمة يعني. حاجة غريبة تاني صوت الطبلة، عارفين جابوه منين صوت الطبلة؟ الحيوانات النافقة الميتة لما لا هم معديين لقوا حيوان ميت، هم مش عارفينه ميت ولا لا، فيجيب الإنسان الأول بالفطرة حجر ولا طوبة ويرميها عليه يشوفه يصحى ولا لا. الطوبة لما بتيجي على بطن الحيوان النافق الميت المنتفخة تدي صوت ايه؟ طبلة، صوت بوم. ابتدوا يفهموا ان انا عشان يكون معايا صوت الطبله، ودي كانوا بيستخدموها في الحروب. الاصوات دي في الاول استخدمت كحروب عشان اعرف اجيب صوت الطبله دي، يبقى حاجه بالمنظر ده كده. عشان كده الكنيسه الاولى على فكره ما رضيتش تستخدم الالات لمده 100 سنه، خايفه ان تسرب المكان بيستخدم في الحروب وسط الصلوات، لان البوق كان بيستخدم في تجميع الناس وصرفهم في الحروب. طبله او البوم ده اللي بيعمل الصوت ده برضو كان بيستخدم في الحروب. فالكنيسة كشت من الموضوع ده لغاية ما القديس كليمنطس السكندري قال احنا نظبط الألحان بالناقوس. نظبط الألحان بالناقوس، والناقوس غير الدف على فكرة، سامحوني في خلط كبير جدا بين الدف والناقوس. هما كله بيطلق على الناقوس دف، هات الدف او هات الدف، لا، أخذت مريم أخت هارون الدف بيديها، خدت إيه ناقوس؟ لا ما خدتش ناقوس، خدت الطار الخشب المستدير اللي مشدود عليه جلد جامد وبيضرب عليه كده. أخذت مريم أخت هارون الدف بيديها، ما خدتش ناقوس، وقفت تعمل المنظر ده عشان ما حدش يجلاتها يعني على فكرة، هي خدت ده المنظر ده. وخرج في أسرها جميع النسوة بالدفوف، نفس الماء. هجيبوا ناقوس منين في الفترة دي؟ الدفوف والتسريع. وفي مزمور 150 فراج لنا قال سبحوا الله بسنوج حسنة الصوت وبصوت الدف مع مزمار. فواضح ان الدف غير الصنوج، الصنوج اللي هي النجوس، يبقى الصنوج هي النجوس والدف اللي هو الطار اللي احنا بنقول عليه الطار الكبير اللي بتضرب عليه كده. البدايات دي كانت بسيطة لكن هي اللي ولدت النغمة. حتى الاكسيليفون الإنسان الأول كان يعمل إزاي؟ يجيب شوية طوب جنب بعض وشوية خشب جنب بعض وأي آلة معدنية جنب بعض وأي ثمرة جوز ناشفة جنب بعض، ويبتدي يجيب عصاية ويبتدي يعمل كده، بقيت تطلع أصوات مختلفة. أصبح دخل في الألحان الإكسيليفون، بقى عندنا الإكسيليفون والطبلة والبوق والمزمار أو الناي، ده موجود من القرن الثاني تقريباً. وكل الأدوات البسيطة دي هي كانت لأسرة اللحن فيما بعد. اللحن في مصر، احنا ازاي نعرف اللحن تأسس ازاي في مصر؟ في مصر القديمة بقى عشان تعرفوا، كان الطفل بيتربى في البيت لسن 10 سنوات، بيتعلم في البيت من أم وأبوه لسن 10 سنوات. الأم مدرسة دي صح يعني يتعلم في البيت لسن 10 سنوات، وكان بيبقى من أذكى الأطفال، وما زال لغاية النهاردة الطفل المصري ذاكر لغاية سنة أولى ابتدائي، وعليه العوض ومنه العوض من بعد أولى ابتدائي. يعني ما تعرفش إيه اللي بيحصل، إيه التحطيم ده جيبني ما عرفش، يعني المعنويات المناية للطين ده يتضرب ويطلع يجي ويقول ما جاتش فيا ويتلعك ويعمل حركات غريبة دي ما تعرف جات مين. هو ذاكر لغاية سنة أولى ابتدائي. المصري الأول كان كده يتربى في البيت يكتسب الذكاء لغاية سن 10 سنوات اللي هو فيما يسمى النهاردة تانية ابتدائي تقريبا. يروحوا مودينه بعد كده، كان يحرصوا الآباء والأمهات في مصر القديمة إن يودوا الواد فين، مش الغيط ولا يمسح عربيات معه في الموقف ولا أي لا، ما كانش فيه كنيسة في مصر القديمة، معبد. في المعبد هيطلع حاجة من اتنين، يطلع خادم في المعبد شماس يعني بلغتنا، بس ما كانش فيه شموسية، خادم في المعبد، يطلع كاهن في المعبد. ولكم أن تعرفوا المستين دول كانوا بيتمتعوا بمقام عالي وتبجيل محترم من الشعب ومن الفرعون اللي جالس على الكرسي. يعني الدولة المصرية القديمة كانت تحترم جدا الكهنوت المتمثل في كهنة المعابد، وتحترم جدا خدام المعابد دي، وكان لهم دالة ولهم رأي، ويحركوا الثورات. كتير من الثورات اللي بتاعت أخناتون وأتون وقصة المصر القديم دي، المحاضرة اللي هتاخدوها هتلاقوا ان كهنة المعابد هم اللي كانوا بيحركوا المنظر ده، مش الشعب العادي. الشعب كان بسيط زي الوقت، زي الوقت زي النهاردة، ما زال في القرية الشعب بسيط، يحركوا حد معين. فكان ينظر للكاهن ولا خادم المعبد نظرة احترام. كان يروح المعبد يقعد 3 سنين يتعلم حاجة واحدة بس، عارفين ايه؟ الالحان. الالحان، تعلم الالحان في المعبد 3 سنين، ويطلع بعد ال3 سنين اما خادم في المعبد على حسب كفاءته في خلال ال3 سنين، او يطلع كاهن في المعبد. وكاهن دي بقى ليه كل المميزات والصلاحيات، يشير على الفرعون وياكل من الاكل، وليه ارض وليه سكن، وليهم مساكن خاصه اسمها مساكن الكهنه. لما تيجي يكتشفوا الاثار يقول لك ايه، منطقه كانت بتستخدم حتى انت تجرب وتستغرب. لا ما تستغربش من النهارده، لان دي كانت مميزات الكاهن في المعبد المصري الفرعوني القديم. يقول لك اكتشفوا منطقه كانت مساكن للكهنه، كان لهم مساكن خاصه بعيد عن الشعب، وليهم اولويات، ولهم التبجيل، ولهم الاحترام. فالمصر درج على كده. الأمور ماشية طبيعية لغاية ما ظهر يوم 50، وحدث إن إيه؟ إن الروح القدس حل على المجتمعين، وحل، وكان فيهم ناس سكندريين يهود. منين؟ من مصر. لما تقرأ في سفر أعمال الرسل إن الروح القدس في يوم 50 حل على ناس كانوا يهود وسكندريين عايشين في اسكندرية، رجعوا راجعين بالفكر المسيحي، وهم متربيين على الفكر الفرعوني بتاع مصر القديم وعلى النصوص اليهودية القديمة. ابتدى يندمج الاتنين مع بعضهم، ودي كانت أول خطوة على طريق اللحن القبطي. المرحلة بتاعت أخذت مريم أخت هارون الدف بيديها دي كانت نتاج ال 400 سنة اللي قعدوها في مصر. شفتوا أثرت في المصري في العبرانيين إزاي، وهم طرعين ما نسيوش البقرة في مصر، راح عملوا عجل وعبدوه، ما نسيوش أكل مصر ولا خير مصر، طالبوا موسى بيه، ما نسيوش الألحان في مصر. فأول مرة نسمع عن الستات تقوم بعرض كورال عالمي كبير جدا بالأعداد دي. مريم أخت هارون أخذت الدف بيديها، وقال لك وخرج في أثرها جميع النسوة بالدفوف والتسابيح، وده لقطوه من مصر على فكرة، يعني مصر أم اللحن. وفي البدء كانت مصر فعلا، دي حقيقة، في البدء كانت مصر. إذا كان بيقول سفر الإنجيل معلمنا يوحنا في البدء كان الكلمة، في التاريخ نقول كده، في البدء كانت مصر، اللحن طلع من مصر، والتاريخ كله طلع من مصر. مصر موجودة قبل التاريخ، اتوجدت قبل التاريخ. خدوا الألحان دي معهم وهم طالعين من مصر، بس خدوا إيه؟ ما خدوش اللحن الفرعوني، خدوا التأثير. خلي بالكم فرج، وإلا أنا أبقى سرق ألحان. لو انا النهارده بقول اللحن بيكسرونس ده لحن فرعوني، ابقى سرق الحان. لا، هو لحن في تاثير فرعوني، في تاثير الموسيقى الفرعونيه اللي كانت في مصر. طلعوا من مصر وخدوا معاهم الالحان دي، وحصل ارتباط بقى ما بين اللحن اليهودي بالنص اليهودي مع اللحن المصري مع النصوص المسيحيه، ومن هنا ابتدى يتولد اللحن القبطي بقى، ابتدى يظهر بقى. وده اللي لفت نظر الفيلو الفيلسوف اليهودي السكندري، وقال انا شايف كده ان المصريين المسيحيين دول بيقولوا الحان بنصوص مسيحيه، بيقولوا الحان فرعونيه بنصوص مسيحيه، بس وخنوا اللفظ، كان المفروض يقول بيقولوا الحان بها تاثيرات فرعونيه بنصوص مسيحيه. ده الحقيقه اللي لازم نفهمها. ابتدى يظهر اللحن القبطي، وابتدت الكنيسه تهتم بيه، بس منعت الالات، يعني النغمة. أقول لك إزاي النغمة، ما أنا كنت لو تستنى، وبرافو السؤال الحلو. قال النغمة، في صوت نغمة. أنا بتخيل قدر الله دخلنا صلاة ثالث مثلا، الناس قاعدين متعزين والحمد لله وراضين بنصيبهم وجسمتهم في الميت اللي حصل، ومجرد ما المعلم يقول أجيوس أستاناتوس سافروتيس، تلاقي كل اللي واقفين بيعيطوا. فقول له حصل، ما انتوا واقفين من بدري مستمتعين بالطقس، اشمعنى عند الحته دي؟ على التأثير. تأثير هو ده اللي عايز اقوله. تأثير. وانا اقول لك جاي منين التأثير ده. ما لو التزمنا بالساعه 4 يا رينا اس استفانوس كان يبقى احسن. طيب جالك من حرز دي. في حاجات على فكره هنا انا ما قلتهاش بس عشان الوقت ساعه وان الموضوع كبير، فيعني لما تلاقي حاجه مكتوبه هنا انا اعطيها بالشواهد عشان تراجعها سواء في الكتاب المقدس او في كتب تاريخ، وكتب مش تقيله يعني ولا حاجه. ابتدت الكنيسه. طب ده ترجع للقائمين للجماعه دول بس يتكتب عشان انا خط يدوي يعني. هي كل اللي انا بقوله اكتر منه موجود في الورقه يعني عشان تبقى مرجع ليك لو انت تديها في كنيستك، وده الاهم يعني. ان ما سمعت منه بشهود كثيرين او دعوا ناس امناء يكونوا اكفاء يعلموا اخرين ايضا. ده الغرض الاساسي يعني. نعم. في الكورس الاولاني ده اعتقد انها تبقى مجموعه اوراق متناسره، لكن اعتقد بعد كده لما يستقر العدد والوضع من اول السنه يبقى كتاب ان شاء الله تتحط فيه. انا حضرت فعلا مؤتمر في اسكندريه كانوا عاملينه كتاب كامل كده، كل الموضوع دخلت في كتاب. بس مبدئيا نتفق على كده. اخد ثلاث الحان لهم فيهم تاثيرات فرعونيه. في لحن اسمه لحن، نبتدي بالالحان اللي هي بتاعت اسبوع الالام. احنا ناخد الحان اسبوع الالام نلقي بس نظر عليها كده، والحان القداس، ويعني هم يعني نكون وصلنا للنهايه. بيكوس رونوس ده اصلا اصلا اصلا كانت نغمه بتقال اثناء تجليس الفرعون على الكرسي. يعني كان الفرعون الجديد اللي هيقعد على الكرسي. انا معلش يا استاذ بشوي سامحني في الالفاظ بتاعت مصر القديمه دي، هتلاقوني بلخبط فيها، بس يعني هنقول العام. يعني انا عارف كلمه الفرعون دي مش ماشيه يعني، لان في ناس قعدوا على كرسي مصر ما كانوش فراعنه اصلا، هكسوس مثلا، بس خلينا في اللفظ الدارج عامه يعني. في ناس قعدت حكام، الحاكم كان بيقعد على الكرسي، وكانوا يدخلوا الكهنه وكان لهم شكل معين على فكره، بيبقوا حالقين شعرهم وحالقين دجنهم وحالقين حواجبهم ولهم لبس مميز ومن الكتان الابيض، وده رمز النظافه والنقاء، لانه هيجاب له رئيس العرش اللي قاعد ده. عشان كده اللحن ده بيتقال في ساعات معينه في اسبوع الالام، مش في اي ساعه على فكره. وبعدين يبتدوا يقولوا بالنغمه دي للفرعون اللي قاعد على الكرسي. بس لما تسمع اللحن تلاقي فيه حاجتين، لكن مرة النغمة تديك تأثير فرح تحس هم مبسوطين، ومرة تروح قلبها بتأثير حزن. ودي هقول عليها قصة تانية بس مش كاتبها هنا، دي ترجعوا لها بقى يدور عليها أبونا سرابي المتخصص في الموضوع ده يدور، بس أنا هقولها ورزق على الله. أنا عارف إنها تعمل مشكلة. التأثير الفرايحي لأن الفرعون قاعد على الكرسي بيتجلس. تأثير الحزين اللي في اللحن إن الفرعون اللي مات قاعد برضه بس على تابوت تحت الأولاني، تحت اللي قاعد على الكرسي. كان لازم في تقليد كده اللي مات يتحنط ويتحط يوم التجليس جنب الكرسي بتاع الفرعون لسببين. اولا عشان يذكروه في صلواتهم، نمرة اتنين عشان اللي قاعد ده يفتكر ان مصيره زي ده، ودي اداب غير عادية عند المصريين كلهم. شفت المشهد ده ويقولوا له فرح ليك وبحزين اللي قاعد ده برضه. في قصة بقى، انا بعيد عن التسجيل ده وبعيد عن الكلام ده، قصة ذكرها مؤرخ اسمه جرجس فلسوس عوض، وأنا أثق فيه جدا وأحبه جدا وبدور على كتبه زي ما أكون بدور على إبرة في كوم جاش. حكى قصة هقول لكم عليها غريبة شوية يعني، قد تكون في الكلور وقد تكون حقيقة يعني. البابا بقريوس 59 الشهير بالشبراوي، رقم 59 في تاريخ البطاركة، اترسم بطرك وراح يزور أمه في بلد اسمه شبرا ملا السبع المنصورة يعني. وامه دي كانت ست بسيطه بس عطته درس محترم، وكان داخل اسبوع الالام. نعم زي ايه هي دي نعم موجوده في السنكسار. حتى لو موجوده بس الجزء اللي انا اقوله مش موجود في السنكسار ده ذكره المؤرخ جرجس فلتوس عوض. وبعدين راح دخل عند امه لقيها بتخبز، ست فلاحه بسيطه، يا امي انا البطرك مكاريوس مقاره 59 انت مش شايفاني ولا ايه؟ لبسه بها وعصايه ال. قالت له يا مقاريوس انت زمان كنت مسؤول عن نفسك، لكن الوقت ده مسؤول عن الشعب ده كله، هتعمل ايه في الناس دي كلها وتتصرف ازاي والحمل التقيل؟ وكانت البطريركيه والاسخفيه والكهنوت صعب في الازمنه دي يعني. كان ليها هي كانت حركه استشهاد، من اللي هيتقدم لدي يعرف نفسه انه هيموت ان اجلا او عاجلا. ظروف البلد كانت صعبه جدا. خد الكلمتين منها هو زعلان جدا، وهو ماشي عد على منطقه اسمها بحيره المنزله ودي مليانه صيادين، وكان زعلان جدا. وجت الحن اسبوع الالام في ذهنه، فركب في المركب يعني اللي راح بيها زار امه في البلد دي وبيدندن باللحن الحزيني. لقي الصيادين وهم بيصيدوا ما زالوا لحد النهارده سنه 2019 لهم عندهم نفس النغمه. لو جبت فيلم من القناه الستة الدلتا، قناه ستة الدلتا عن مجتمع الصيادين هيجيبوا لك نفس اللي بيعملوه وهم بيصيدوا بيرموا الشبك، يقولوا ايه هاي يا يا يا يا يا يا يا يا يا فرحانين ولازم يعملوا الصوت ده. وكانوا زمان البنايين قبل ما يطلع البتاع الماتور اللي بينقل الطوب والزلط والاسمنت ده كانوا هم طالعين على السلالم ومشايلين الجروانه دي كانوا يقولوا نغمه يحيوا بها بعض ويشجع بعض يعني هي لا هوب هي لا وهم ماشيين. اه بالظبط. هو سمع النغمه الفرايح دي، شاف الصيادين فرحانين هاي يا يا يا يا يا، راح علقت معاه، نسي الوجع اللي قالت له عليه امه وخد النغمه دي وروح. رجع البطريركيه وكان اسبوع الالام داخل، وكان يوم الثلاث هو اقرب يوم كان هيتقال فيه اللحن ده بكسرونوس، وفوجئوا بان البطرك قال لهم طب انا عايز اقول اللحن ده، وقف يقول اللحن ده. قال النغمه الحزينه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي التاثير الفرعون القديم، لكن لما جه يقلب قلب على النغمه اللي سمعها من الصيادين واتحطت جوه اللحن وما زالت موجوده لحد النهارده. قصه محتاجه توثيق ولكن موجوده في المصادر القبطيه. وانا ذكرت اسم المصدر بتاعها جرجس فلتوس عوض. لحن تاني من اللي فيه تاثيرات فرعونيه قديمه غلغوسة، وده كان بيقال اثناء تكفين الفرعون. تكفين كنيسه استلهمت الفكره، واثناء الدفنه يوم الجمعه العظيمه برضو اثناء الدفنه اللي هي التكفين دي بيتجلى لحن غلغوسة اللي بيمثل زمان كان بيمثل الفرعون اللي جالس على الكرسي وهو بيتكفن، لكن بتمثل تكفين جسد السيد المسيح. ام نجوانيس كان الف اللحن ده وكلماته البابا اثناسيوس الرسولي ده لحن اسبوع الالام ايها الابن الوحيد، الف الكلمات دي باليونانيه وكان ردا على بدعه اريوس اللي بتنكر لاهوت الابن، وده وضعه البابا اثناسيوس الرسولي من المخطوطات اللي هي اقرب حاجات للزمن ده. ويتبقى لنا في اسبوع الالام لحن مثلا اجيوس. اللحن ده اصلا ردده يوسف ونيقوديموس اثناء ما هم بيكفنوا رب المجد يسوع. ابتسم رب المجد يسوع في وش يوسف ونيقوديموس وهم بيصلوا، وكان واحد منهم خاف، والقصه المعروفه دي. اللحن ظهر في رؤيا للبابا ياروكلاس الرابع، ده بقى مؤسس اللحن. اللحن كان موجود في الطبقه العاديه يعني، لكن خد شكل جوه الكنيسه ايام البابا ياروكلاس الرابع، وهو اللي اضاف عليه بعض التعديلات واصبح من ساعتها يمثل لحظه تكفين رب المجد يسوع. اجيوز وليه كذا نغمه حزيني وفرايحي وسنوي. سكتة يقوم اللي بتتقال بالعربي دي ما كانتش بتتقال بالعربي لغايه سنه مثلا احنا كاتبين هنا لغايه سنه 70 1970 ما كانش الناس يعرفوها بالعربي. اللي علمها بالعربي واحد ارشدياكون بتاع المرقوسيه في الازبكيه القاهره اسمه الارشدياكون فرانسيس العتر. الراجل ده هو اللي علم الناس تقول سكتة يقوم بالعربي، ما كانتش بتتقال بالعربي على فكره. ايه حكايه اسبوع الالام ده؟ دي محاضرة هتاخدوها في اسبوع الالام، بس انا هدي تنويح عنها بس. البابا غبريال رقم 70 الثاني دخل الكنيسة، لقي كان يقرأ في اسبوع الالام الانجيل بالقبطي، الكتاب المقدس بالقبطي على مدار اسبوع الالام. يبقوا ابتدوا من الصبح من الساعة 7 يفضل واحد عادل وشه ناحية الشرق وشغال جراية في القبطي، ولا اللي قاعدين فاهمين ولا هو فاهم، خلي بالكم يعني الاتنين مش فاهمين، لا اللي قاعد فاهم ايه ولا اللي بيجرى فاهم. اغلب اللي بيجروا قبطي زي اللي بيجروا عربي في زماننا بيجوا اي كلام في اي حاجة. البابا غبريل السبعين دخل الكنيسة ودخل لقى المنظر ده، الشماس واقف يجرى وعادل وشه مشرق وبيجرى قبطي والناس قاعدة نايمة ونحسانة، ولا دول يومين قاعد مروحش، ولا دول من الصبح، ولا دول قالوا بس بس وقف وقف استنى يا ابني بتعمل ايه انت، هات لي يا ابني منجليه هنا لو سمحت. راحوا جابوا له منجليه تانية وحطوها جنب الاولانيه. التاريخ ميدان الثقافه عشان تعرف المنجليتين ليه موضوعين، يقول لك واحده الانجيل واحده مش عارف ليه، لا مش واحده كده واحده كده، لا هي هي الموضوع ده. حط المنجليه دي قال له بص انت تقرا شهر جبتي وقعد وشك مشقرق براحتك، بس انت تقرا عربي وتفسر للناس عربيا اللي اتقال، وتلاقوها ما زالت لغايه النهارده في دلال اسبوع الالام يقول لك وهنا يفسر الانجيل عربيا. التاثير ده من القرن ال 12 موجوده الكلمه دي لحد النهارده، لان هو كان لغايه هذا التاريخ كانوا بيقول لك لا لا هو هنفضل نقرا جبته والناس قاعده كده عادله وشها كده وانت عادل وشك كده، حط المنجليه دي تعدل وشها مغرب وفسر للناس بالعربي، واضاف شويه حواشي على على على على قصه الانجيل اللي بيتقلب القبطي، على الكتاب المقدس اللي بيتقلب القبطي على مدار سبع ايام. الى ان جه واحد اسمه البابا بطرس اسقف البهنسه، والبهنسه كانت لسه ما سقطتش لان دي سقطت سقوط شنيع بعد القرن ال 13 وال 14، سقطت في ال 17 تقريبا كان لسه لها اسقفتها يعني. لما بطرس اسقف البهنسه اللي هي بني مزار اجتمع برضه مع العلماء اللي اجتمع معاهم البابا قبل كده وهم المتبقي منهم على قيد الحياه، وقالوا احنا عايزين نعدل بس الدلال ده لانه مليان حشو وعايزين نحط الحق. ابتدى بقى الانبا بطرس ده بعلماء عصر والمعلمين اللي كانوا موجودين في العصر ده يضيف الوضع اللي انت مستلمه النهارده بعد تقريبا حوالي 800-900 سنه. يعني الدلال ده من القرن ال 12 لغايه النهارده ما حدش لعب فيه تاني، ما حدش يعرف يلعب فيه على فكره. اتحط له الالحان، اتحط له قطع، واتحط له البيكوسرونوس اللي احنا عمالين نقول عليها من الصبح دي. هنسيب دلال اسبوع الالام ونشوف الجداس. الجداس اللي هم الشواهد انا كاتبهم هنا عشان ما نضيعش وقت. كان عباره عن طقس التقديس اللي عمله رب المجد يسوع مع تلاميذه، الجزء ده بس. اخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللي هي بتجلد دي وبارك وقسم وعطى تلاميذه وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي وخذوا اشربوا هذا هو الدم، وكان الطقس كده بس. وجابوا مرمرقس معاه مصر كده وسلموا لينيانوس كده، مفيش غير كده بس. ولما جه مصر مرمرقس لقى الوضع يحتاج شويه تعديل بسيط، ضاف المزمور ال 150 اللي هو سبحوا الله، وضاف صلاه الشكر، وحط طلبتين ثلاثه كده بس. يعني ده القداس اصلا كان كده، كانش بالوضع الحالي. وده كان اسمه القداس المرقسي ونسب للبابا كرولس عمود الدين بعد كده لان هو اللي طور فيه واضاف عليه الحان. في مقابله مع بين احد بابوات روما وجاليريوس اللي هو جوز بنت دقلديانوس اللي كفر المسيحيين دول وراهم عذابهم صنعاء، اصدروا فرمان اسمه فرمان 313 سنه 313 فرمان ميلانو بوقف الاضطهاد عن المسيحيين. فرمان ده صدر سنة 313 ميلادية. جاليريوس يقابل أحد البابوات ويقول له إحنا آسفين على اللي حصل، زي ما قال كده السيسي سنة 2015 للبابا تادروس، والتاريخ يعيد نفسه، قال إحنا آسفين على اللي حصل مع الكنيسة، إحنا أوقفنا الاضطهادات بس أرجو، قال عبارة في منتهى الغرابة، من القصر اللي صدرت منه الأوامر باضطهاد المسيحيين يصدر أوامر بإنهاء الاضطهاد والاعتذار. ويقول هذه العبارة الغريبة، يقول جاليريوس للبابا اللي موجود أرجو أن تذكرونا في صلواتكم. ياه لهذا الحد أنتوا تأثرتوا للدرجة دي؟ قالوا أذكرونا في صلواتكم. كنيسة ابتداء من القرن الرابع بعد ما قلت جاليريوس ده، القرن الرابع يعني يبتدي من 301 ل 399 عشان نبقى فاهمين يعني إيه القرن الرابع. مش الرابع يعني من 400 لآخر 400، لا الرابع من 301 ل 399 هو القرن الرابع. فالفرمان ده 313 يعني القرن الرابع. الكنيسة تاخد المقولة بتاعت جاليريوس دي وتحطها في طقس القداس وبيسموها وشيت الأباء الرئيس، آسف وشيت الرئيس، بنصلي لاجل الرئيس والجند والوزراء والمشيرين ومداخلنا ومخارجنا، و ادي يا رب ان يهتم في مصر ويعمل الخير ويحوش الاعداء اللي عايزين ياخدوا ما لنا من الخصب. دلال ان مصر كانت غنيه جدا. الجزء ده يشرح النص اللي ترجي ده، عايز محاضره كامله عشان تعرف قد ايه المعاني المختفيه فيه، سواء تاريخيه او روحيه او طقسيه. بتاع اوشيه الرئيس ده بس كده. كانت ايه؟ هي اللي بتصلي وتقدس الملك على العرش. في شواهد كتيره في الكتاب المقدس. ارجو ان تقام صلوات لاجل الرؤساء زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه. يعني الشواهد الكتابيه اللي بتحسنا على احترام الرؤساء هي اللي بتخلينا بنتعامل بهذا المنظر. انا فاكر ان انا قلت مره ان جيلنا حد من بتوع امن الدوله بيقول انتوا كارهين مرسي ليه وبتكره مرسي ليه، يعني هو الراجل كويس ما بانش منه حاجه، كان لسه مرسي ماسك دي، وبتضطهدوا ليه ومش بتذكروا ليه؟ قلت مين قال؟ استنى يا عم، مين قال لك ده كله؟ كان قدامي على الترابيزه في المكتب خلاجي. قلت له طب انت عارف الكتاب ده ايه هو سيد فلان؟ قال لا ما اعرفش. قلت له ده، قلت طب كويس انت ما تعرفش، ده الكتاب ده اللي بتحط على جوه بنصلي بيه. بص كده هجلب معاك، دي مكتوب كده وشيه الرئيس. طلعت له قداس الكرولوسي. وشيه يعني صلاه للرئيس. الرئيس اي رئيس يا سيد فلان؟ واقرا كده مكتوب ايه، واللي جراها بنفسه فهم منها ان الاوشيه دي بتمدح الرئيس اللي قاعد على الكرسي. قلت له احنا محمد مرسي زي محمد حسني زي محمد انور، انت ميلت وخدت زي بعضهم، مش فارقه كتير معانا. واحنا الكنيسه بنصلي لاي حد. مين قال لك احنا بنصلي؟ ده ليه صلوه مخصوص. تعرف يا اخ فلان محمد مرسي ده ليه صلوه مخصوص عندنا، والصلوه اثرت برضه يعني ليها تاثير. ابتدى الطقس القداس ينضم عليه اعمال المجامع، احدى مصادر التعليم في الكنيسه واحدى مصادر التاريخ الكنسي، اعمال المجامع دي وكتابات الاباء ونصوصهم. اتحط نعظمك يوم النور في مره ونتيجه مجمع افسس، وتحط بالحقيقه نؤمن نتيجه مجمع نيقيا، وتحط نعم نؤمن بروح القدس في وقت لاحق بعيد عن ده وده بعد بدعه مقدونيوس عدو الروح القدس. دي اضافات بقى دخلت على القداس مرارا. حاجة ظريفة خالص، الشماس اللي بيقول انصتوا بحكمة الله يا رب ارحم، بيبقى مستخبي مطلع الصليب بس، ده مش عايز يوري وشه للناس. ده تقريبا نتاج القرن الخامس الميلادي. كانت الكنيسة بعد فترة الاضطهادات وبعد فترة المجامع والاستشهاد وضعت قوانين ان الناس تمشي عليها. من ضمن كانت الكنيسة قوية جدا، ما بتخافش من الناس، مش زي الوقت يعني. يعني الوقت نخاف نروح الرسولية، ونخاف نروح الإخوة، واجري ورا أحسن نروح عند البلاميس اللي ما عندهمش قسيس، واعمل مش عارف إيه، كانت بنخاف إحنا الوقت، زي الكنيسة ما بتخافش. كانت في بعد قداس التعليمي بعد الإنجيل كل اللي موجود ده هيطلع ما عدا اللي هيتناول بس، مع السلامة فارقنا لو سمحت. فبيقول إيه الشباب، الناس طالعين أرجوك اذكرني في صلواتك واذكرني معاك، فبيحصل شوشرة وهم طالعين. نتاج القرن الرابع الخامس النص ده. فكانوا هم طالعين الشماس بيقول انصتوا، يعني اللي احنا بنقولها يا اخواننا لو سمحت الصوت عشان هنصلي، يعني معناها كده انصتوا بحكمة الله امين يا رب ارحم. وبعدين بيقول تقدموا على هذا الرسم، يعني اللي يتناول يطلع قدام واللي مع السلامة يتفضل ينصرف عشان احنا نصلي. وكانت بتغلق الابواب، وكان في شماس اسمه البواب، كان مهم يقفل الباب بعد الطلبة دي، لان بعد كده هتبتدي الانافورة. ايه الانافورة؟ ايه الانافورة؟ لو انا اقول قداس الانافور يعني ايه الانافورة؟ ها؟ اي جورج الصعيدة. وليه سموها الصعيدة؟ ما احنا على فكرة احنا في قداس احنا صعيد، عشان احنا فوق اعلى. كل ما ارتفعت في مصر المنطقة الدلتا اسمها مصر السفلى، سوهاج وجينا وأسوان اسمها مصر العليا الصعيد عشان عالية. والأب الكاهن لما بيصرف ملاك الذبيحة بيقول له يا ملاك هذا الصعيدة الصعيدة الصعدة العلو. وليه سموها أنافورة؟ لو لاحظت ان في الميه اللي بتطلع لفوق دي في الشارع في مكان معين اسمها نافوره. النافوره دي نافوره يعني ايه؟ ميه طالعه لفوق. لو قلت لاي واحد يعني ايه نافوره؟ يعني ايه كلمه نافوره؟ اقول لك اللي هي اللي بتبقى في الميادين دي فيها ميه طالعه لفوق، الصاله اللي طالعه لفوق ده صعيده النافوره، الميه اللي طالعه لفوق. ابتدوا يقفلوا الابواب عشان يبتدي قداس النافوره الصعيده ده يحضروا اللي هم تقدموا على هذا الرسم. قفوا بخوف ورعده، خلاص ما فيش حكاوي، اللي طلع ويقفل البيبان بعديها في منتهى الجرأه والشجاعه. الكنيسه كانت بتمارس هذا الطقس. اخ لو قلت الواحد ما تشيلش الصوره ولا ما تتنورش ولا حتى مكياج ليه ولا نص كم ولا البلطانات المقطعه على الركبه دي. الاعتراف الاخير، اؤمن واعترف نفسا الاخير ان هذا هو الجسد المحي، حط خط تحت المحي الذي اخذه من سيدتنا كل وقت القديسه الطاهره مريم وجعله واحد مع لاهوته بغير امتزاج ولا اختلاط الخط المحي وجعله واحد مع لاهوته بغير اختلاط. دي لهم قصتين عايزين يوم عشان نحكيهم في تاريخ الكنيسه، الحتتين دول بس. اؤمن ان هذا الجسد محي بس في كلمه، وجعله واحد مع لاهوته بغير اختلاط، دي اضافات دخلت على الطقس ما كانتش موجوده دي. مين اللي ورا القصتين دول؟ الأولانية واحدة منهم، أنا عطي الشواهد للي يحب يرجع، بس أنا هقول واحدة عشان ظريفة شوية، اللي هي مع البابا غبرير ابن توريك اللي أضاف طقس أسبوع الألام ده. دواء كان في الدير وقال أؤمن، بيقول الاعتراف الأخير أؤمن كان سمعه من حد معين، يعني بيقول أؤمن واعترف النفس الأخير إن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه من سيدتنا كل نوات القديسة طهر مريم وجعله واحدا مع لاهوته. الرهبان اللي واقفين، ودي تدينا فكرة غريبة جدا قد إيه الرهبان كانوا متعلمين في هذا العصر. جعله واحد مع لاهوته، هم قالوا عشان دي العبارة دي تمشي لازم توضحها بمنتهى الجرأة. شفتوا يعني أنا مش همان القصة قد ما هم موقف الرهبان اللي حاضرين، جرأة وشجاعة في مواجهة الحق وليكن ما يكون. بطرق بس على سند يا أحبائي، على سند، مش أي واحد يعني يقف يعدل في الطقس والقوانين ويقول لك أنا من حقي زي ما عمل. لا، هم كانوا على سند، قالوا له لا أنت أضفت دي إزاي؟ قالوا أنا كنت في مكان ما يعني، وحكى لهم حكاية أنا سايب المرجع يعني. قالوا لا بس تتوضح للناس. المهم حصل خلاف بين الرهبان دولة والبابا غبريال ابن طريق ما ضافهاش. راحوا الرهبان عملوا ايه؟ شوفوا منتهى الشجاعة، راحوا شكوه للوالي بتاع القاهرة كان اسمه طلائع ابن رزيق. طلائع ابن رزيق ده كان ماسك المنيا اصلا، كان والي في المنيا هنا وكان شاطر وقوي، زي لما يبقى مثلا مدير امن شاطر روح عملوه وزير داخليه، واخدين بالكم من الفكره دي؟ كان طلع ابن الرزيق ده والي في المنيا هنا وشاطر، راحوا خدوه على القاهره وعملوه والي القاهره. كان عصر عصر الدوله الايوبيه، وبعض المصادر بتقول ان طلع ابن الرزيق ده كان مسيحي اصلا، يعني ارمني بس اسلم. فلما بعتوا الشكوى قال لك هو طلع يفهم العالم ده عايز ايه بالظبط، في شكوى بين الرهبان والبطرك بتاعهم، قاضي الاسلام مش هيفهم. ودوها لمين؟ لطلع ابن الرزيق ده أصوله مسيحية وهو اللي هيبت في القضية دي. فراح البابا يؤنس الثاني، البابا غبريال الثاني رقم 70، و قعد قدام طلع ابن رزيق وقعد الرهبان. ايوه الشكوى، هو مش فاهم طبعا، طلع ده كان ارماني يعني برضو حتى العبارات دي مش داخله دماغه قوي. ايه الشكوى؟ قالوا بيقول جعله واحد مع لاهوته وصيره واحد مع لاهوته، ودي هتودينا للقضية الفلانية والموضوع الفلاني، احنا طالبين انه يوضح ويزود. حصل المناقشة دي، فالبابا بيقول طلع هو موسى ايش عندك؟ قال له موسى نبي. قال له وعيسى ايش عندك؟ قال له اعظم الانبياء. وابتدى يعمل حوار معاه، فطلع يظهر ما فهمش الحوار، فراح البابا سكتهم بالعكاز بتاعه كده كله مزعج فيهم. فطلع عز عليه ان البابا يرفع العصا في وجوده، فطرد البابا وامر بسجنه. فقال له البابا ايه؟ كما رفعت علي اصغر قومي، يعني الرهبان نصرتم علي، يرفع الله عليك اصغر قومك. بعد 14 يوم بالظبط بيغتال طلع ابن رزيك على يد واد راعي غنم صغير عنده 12 سنه، وتحققت نبوه البابا. ولكن نستخلص بالقصه ان الرهبان وقف الجد وما همهمش القضيه مع مين بالظبط اصلا، وطالبوا بتعديل النص واضيفت بعد كده وجعله واحد مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اللي هي الجزء اللي حديث ده دخل حديث من القرن ال 12. يعني القداس عايز اقول مر بمراحل كثيره اتعدل فيها شويه الحان بقى هقولهم بسرعه كده عشان ننهي. حرام ان هو اول يوم ياخدوا الكم ده يا ابونا. المعلم ميخائيل البتنوني ده ليه معهد في المنيا فين؟ معهد ميخائيل البتنوني للالحان فين؟ في برجاس، العدرا برجاس. معلم ميخائيل ده بقى الراجل ده كان معلم محترف جدا. لو تتخيلوا ان الراجل ده نزل المنيا سنه 1893 ودور على الكنائس، ما كانش فيه غير كنيسه ماري جرجس. المنيا كلها المحافظه دي عشان تعرف ان انتوا في عز، في عزبة شين فيها خمس كنائس باسم الصليب، نمسك الخشب مش الخشب، خمس كنائس في عزبة شين. كان زمان ما فيش غير الملاك بس بيجي فيها خمسة الوقت. زمان المنيا ما كانش فيها غير ماري جرجس، وبعد كده المطرانية البابا بياكوب سباين ابونا هو اول واحد عمل المطرانية دي، وكانت حتى الكنيسة خاصة بيه هو، مش اي حد يروح يعني، هو يصلي هو وشوية شمامسة معاكم وخلص وانت مع السلامة. ميخائيل البتنوني ده نزل بناء على تكليف من البطرك ان يلم الالحان اللي المعلمين الكبار في السن البخله دول مش بيسلموا على حد، وكانوا بيخافوا يسلموا على حد. ليه؟ لان ده اكل عيشهم. ما انا لما سلموا لحد الحد ده هيبقى احسن مني وممكن يمشوني ويجيبوا غيري، فضنوا على تاريخ الكنيسه بالحان ضاعت بسبب غبائهم ده مع الاسف. يعني في معلمين كتير استغبوا وضيعوا ألحان كتيرة بسبب الجزئية دي. لحق ميخائيل البتنوني المعلم بتاع مطرانية المنيا ده اللي كان مقره ماري جرجس، قال له اديني الألحان اللي عندك. بالعافية لطش منه لحن اسمه بيجيك فول بيتقال قبل الكاسيليكون. خد منه المقدمة بس كده، هو قالها له ما عطاش لميخائيل البتنوني كله، عطاه له جزء منه. وخد المعلم ميخائيل البتنوني ده اللي احنا عشان لما واحد يسأل يقول انتوا عاملين ليه معهد الالحان في ابو جرجاس باسم ميخائيل البتنوني؟ الراجل ده هو واحد تاني اسمه المعلم تاكله جاب ليه ايام البابا كيرلس الرابع، هم اللي حافظونا على الالحان. كانت هتضيع، كان خلاص جربت المعلمين الكبار دول يموتوا وهم بخلة واللحن محتفظين بيه جواهم، خدوا الوزنه طمروها وخلصت القصه على كده. مفيش الات تسجيل، مفيش موبايلات، مفيش اي حاجه، واللحن هيضيع. نزل المعلم تاكله جاب ليه ونزل ميخائيل البتنوني بعديه ولموا الالحان من بيجوا يوصلوا لحد أسوان. جابوا ألحان من جبل أدريبة في سوهاج واسمها اللحن الحزيني، وجابوا ألحان من جبل شامة تبع نجادة وقصر لوكسور وسموه اللحن المزمور الشامي اللي بيتقال برضو في أسبوع الليلة، وجابوا ألحان من سنجار دي فين؟ لا مش سنجان، سنجار ده سنجام ده فيلم هندي. ما يفكرون لا ده سنجاب ده فيلم هند عم جورج يا جورج. سنجار لحن الصيادين من الدقهلية دلتا دقهلية. سنجار يقول لك المزمور السنجار، المزمور السنجار، اللحن المزمور الشامي الكبير من جبل شامة في اللوكسور، اللحن الإدريبي من منطقة إدريب، الحزيني من سوهاج، وهكذا. جمعوا الالحان دي واسرونا بيها، اسروا الكنيسه بيها. وجي واحد اسمه راغب مفتاح عمل نوته موسيقيه ليها بعد ما كانت تندثر، صرف كل ممتلكاته الاف الافدنه او مئات الافدنه والاف الجنيهات صرفها راغب مفتاح ده عشان يحفظ لنا اللحن اللي احنا النهارده يا قلناه ما قلناهش وفي الغالب ما بنقولوش. المعلم ميخائيل البتنوني ساب لنا حاجتين حلوين تاني غير بيجيك فول ده. هل تعلموا ان احدث الحان دخلت الكنيسه يا كل الصفوف السمائيين وتمثيليه القيامه؟ الفهم هو واحد اسمه الجموس فلتاوس او فيلسوفوس ابراهيم البغدادي، وده كان لحن بيتقال في الكنيسه اليونانيه ما كانش مصري. يعني يا كل الصفوف السمائيين النغمه دي والالحان دي وتمثيلية القيامة دي ما كانتش الكنيسة تعرفها لغاية عصر ميخائيل بتانوني. ما كانتش بتعمل، لو واحد يقول كان ايه اللي فيها؟ كانش فيه، ما عرفش كان فيه ايه. كان ليلة العيد دي ما كانش فيه دي، لحد ما جم دولة وراحوا ابتدوا ان هم يسحبوها من الكنيسة اليونانية وعملوها تظبيطة وتعديلة كده، واصبحت بتتجال في ليلة عيد القيامة، والناس بتستمتع بيها، وبتبقى أجمل لحظة في في في الصوم الكبير كله تمثيلية القيامة. انا مش عارف الناس قبل هذا التاريخ كانوا بيستمتعوا ازاي يعني. واللفه الجميله بتاعه الايقونه بكل الصفوف السمائيه تقريبا كان سنه كام؟ نعم انا كاتب التواريخ 1872 ده ميخائيل بتانوني ل 1957، لكن في الاستاذ ابراهيم اللي هو الفه مع بعض 1838 ل 1904، يعني قول لغايه 1900 قول مثلا ما كانش فيها كل الصفوف السمائية، ما كانش فيه تمثيلة القيامة. زوكسابة ريكائي وكيأغي المجدلة دي اسمها المجدلة دي، وجزء من صلاة الشكر وضعها من القديس يوحنا فاميزا الذهب. زوكسابة ريد اللي بنقولها دي كلنا، وجزء من صلاة الشكر وضعها من القديس يوحنا فم الذهب. صلاة الشكر بالكامل مستوحاة من عظة القديس كليماندس السكندري كانت بتصلي بها مدرسة الإسكندرية. يعني مدرسة الإسكندرية اللي بدأت من بعد استشهاد مرمورجوس لحد ما مجمع خلقدونيا وراحت الدير بعد كده، ال 400 سنة دول كانوا هم اللي بيصلوا صلاة الشكر الكاملة اللي احنا بنصليها لحد النهاردة، هي نتاج مدرسة الإسكندرية. يعني شوف كل لما انت بتصلي صلاة الشكر فلنشكر صانع الخيرات دي، لكن تتخيل ان دي من ايام كليماندس السكندري من القرن الثاني لغايه النهارده قاعده صليها الكنيسه بكل براعه. اخر لحن عايز اقول عليه مارشاس فليرفعوه، مش يرفعوه ولا يا ابونا؟ هي يرفعوه ولا يرفعوه؟ هي يا ابونا لا يرفع ويتخن. انا مش عاجباني يرفعوه، لكن يرفعوه يبجلوه في كنيسه شعب يحترموه رفعة. ده وضعوا فليرفعوا، ده اللحن اللي ده اتقال أول مرة يتقال على فكرة، ما كانش بيتقال له كل البطاركة اللي قبل البابا كرولس السادس. قالوا معلم اسمه يوسف توفيق المحرقي، سلام لدير المحرق. يوسف توفيق المحرقي دي أول من ألف واخترع في وجود البابا كرولس السادس يقول لحن فليرفعوه. احنا بنقولها فليرفعوه يعني، هي انا ارجح ان هي كانت فليرفعوه يعني في كنيسه شعبي، وليباركوه على منابر الشيوخ لانه جعل الابوه مثل الخراب. نعم لا اللحن اللي هو بيتقال في وجود البطرك، الطريقه والنغمه اللي بتتقال في وجود ما هو اللحن برضو كون ان في النص ده، ما النص ده تاليف، ان يجيب النص ده على اللحن ده، حتى مش هو اللي كاتبه اصلا بس هو اللي عمله، يعني هو اللي بدا بيه، هو اللي قاله في الوقت. كان اول مره يتقال كان قدام البابا كرولس السادس على فكره. كانت الدنيا مفتوحه كده ان اي حد يقول. لا مين انا اللي قلته دول؟ مش اي حد. ميخائيل بتانوني والمعلم تاكلة دول بتكليف من البابا كرولس الرابع ابو الاصلاح وما بعده. يوسف توفيق المحركي ده كان بيدرس كل المعلمين الكبار اللي استلم منهم الجيل الحالي. انا اقصد ان الموافقه كانت سهله لدرجه ان هو مجرد انه يتكلم بحاجه ياخد الموافقه على في عصر ما فيش الميديا المنتشره حاليا دي، كان ينظر للناس بعين الاحترام والثقه. لكن اعتقد الوقت ما تنفتحش. لو احنا فتحنا النهارده في تعديل الصلموديه ولا تعديل الالحان هتضيع الدنيا. طب التعديلات دي بتوصل ازاي للناس؟ ما هذا بقى السر اللي انتم ما حدش سالني عليه، ازاي الالحان دي قاعده من القرن الاول الميلادي بنفس كفائتها دي؟ ازاي قاعده؟ لا وفي نفس الوقت كانت بتوصل ازاي للناس لبعضيها؟ هقول لكم قصه بقى. يعني بتاع ابني كان بيعرف بتاع بقى. هقول ما انا هقول قصه هختم بيها بقى. ما هو ده السر اللي انا اللي ما حدش ساله، ازاي اللحن ده قاعد؟ خلي بالكم بقى، هديك احصائيه بسيطه كده واكفل. مصر في ايام الغزو العربي 24 مليون. مصر ايام الفتح الفرنسي 150,000. تخيلوا شعب قل، احنا كنا بنجل. دخلوا العرب لقونا 24 مليون، دخلوا الفرنسويين لقونا 150,000. طب ال 150,000 اللي كانوا عايشين سنة 1798 ل 1801 اللي هي مدة وجود الحملة في مصر. ال 150,000 طلع منهم الكبار في السن خالص ايا كان عددهم، طلع منهم الستات الكبار في السن خالص ايا كان عددهم، طلع العالم الزلنطحيه اللي ليها في الاسود وفي الابيض ايا كان عددهم، طلع كل اللي عايز تطلعه في الزمن ده وما معهمش كاسيت، ما معهمش نوتة موسيقيه. اتفضل. الاقباط، الاقباط انا بتكلم على الاقباط، ما هم لما دخلوا العرب كنا اقباط يا عم جاد، كنا 24 مليون دخلوا على بيقولوا الغزو الفرنسي مش غزو ده فتح، كنا 150 الف، والكلام ده موجود في كتاب وصف مصر بتاع الحمله الفرنسيه. طب ال 150 الف انت صف منهم كل شويه بقى طلع الكبير في السن واللي مش فاهم واللي مش عارف واللي مالوش دعوه، فصف صف صف صف، مفيش مدارس، مفيش معاهد، فيش موبايلات تسجل، فيش ادوات تسجيل، فيش كليريكيه، انا مش عارف يعني صحيح. يرد لنا على السؤال ده القصه الاتيه في دقيقتين بالظبط. تقابل راهب مع شيخ في البريه، والراهب ده بسيط، فوقف مع الشيخ ده قال له انت حافظ لحن كذا؟ قال له، قال له قول كده. راح قال للراهب ده اللحن، قال له طب انا هسمعك لحن انت ما سمعتوش قبل كده. دي موجوده في بستان الرهبان يعني، او في كتابات الاباء، فردوس الاباء مش الرهبان، اسف، فردوس الاباء، اصل في فردوس الاباء وفي بستان الرهبان. فقال له طب انا الشيخ ده بقى الشيخ راهب يعني، ده راهب بسيط وده راهب كبير، قال له انا هسمعك لحن بقى ما سمعتوش. قال لحن عظيم جدا، بس الراهب بعد ما سمع اللحن ده قال له ايه ده، انت بعد ما قلت اللحن ده وانت بتقوله انا كنت فرحان بيه وحافظه، بس انت بعد ما قلت انا مش فاكر منه حاجه ابدا، اتمحى من ذاكرتي، انت مين؟ وهبتدي يرشم الصليب. فراح الشيخ الكبير الراهب ده ابتدى يصرخ من قدامه ويقول له استنى استنى استنى ما ترشمش الصليب انا بخاف منه، طلع شيطان. فقال له طب انا هربطك في هذا المكان اللي ما قلتليش انت ازاي الفت اللحن ده. قال له احنا نقدر نالف اجمل الالحان، لكن الحاننا ما بتعيش، عارفين انتوا بتعيشوا الحانكم ليه؟ الشيطان اللي بيتكلم. قال له ان انتوا عزفتوها بالروح القدس، وجود الروح القدس اللي كانوا بيستعينوا به الناس دي البسيطه في ويتركوا قلبهم ويتركوا نيتهم ويتركوا فكرهم، والروح القدس هو اللي يعزف على هذه القصارى الالحان دي، هي اللي اعطاها القوه لحد النهارده. انت ما تتخيلش ان لحن بلادي بلادي ده بيسموه الموسيقار الخالد، واللحن الخالد اللي انت ممكن تصليه في الكنيسه، اسف، تقوليه في الكنيسه وانت مش مكسوفه، على عكس اي نغمه تاني بلادي تلاقي الناس بتقولها. البابا شنودة كان بيستعين ببعض في الحفلات، كان بيجيب ناس تقول بلادي بلادي، ولغايه النهارده البابا تودروس. واللحن الخالد ده، انت تعرف ان اللحن ده اصلا سرجه سيد درويش من معلمين اسكندريه اللي كانوا بيبخلوا يدوا الالحان للشعب، كانوا بيبيعوها للموسيقارين بتوع اسكندريه. هذا اللحن البلادي ده ماخوذ من الحان الكنيسه القبطيه اللي احنا مش عارفينه هو. انت بتقولي لحن، عشان كده تلاقي اللحن ده غريب يعني، تلاقي الطفل عارفه والكبير عارفه والشيخ عارفه واللي في الجيش عارفه واللي بره الجيش عارفه، ونستغرب اشمعنى اللحن ده خالد جاو ليه؟ هل خلوده يرجع للموسيقار خالد سيد درويش ولا خلوده يرجع؟ لان اللي مش يعرفها الكل ان محمد عبد الوهاب، ارجع لكتاب الموسيقى القبطيه لنيافه الانبا مكاريوس، هيقول لك كل الاغاني الاصل الحان. يلا تدريب حلو الليله دي، دوروا على كتاب الموسيقى القبطيه سيدنا الانبا مكرز، جايب كل الاغاني اللي اصل الحان، ومن ضمنها لحن سيد درويش ده سرجه من معلم من اسكندريه، والمعلم ما رضيش يديه للشعب وللكنيسه وباعه لسيد درويش بفلوس، ويمكن بجزازه بوظه اللي كانوا بيشربوها زمان. كفايه جرعه دي النهارده، كل سنه وانتم طيبين، لان كل المجد وكرم الله. خد يعني. خدوا راحه ضروري. سلم دي مين؟ سلم دي مين؟ شوف انا السوبر.